إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الأحكام. الأحكام لغة جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الأحكام لغة جمع حكم، وهو لغة القضاء، ومنه سمينا الحاكم بين الناس قاضيا، لأن الحكم هو القضاء. وأما في الاصطلاح فهو ما اقتضاه خطاب الشرع، وما في قوله ما اقتضاه موصولة بمعنى الذي، أي هو الذي اقتضاه خطاب الشرع. فخطاب الشرع مقتض والحكم مقتضى، والمراد بخطاب الشرع الكتاب والسنة. الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين من الكتاب والسنة، من طلب أو تخيير أو وضع، بيان لما في قوله ما اقتضاه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع. فمن بيانية، يعني أن خطاب الشرع تارة يقتضي الطلب، وتارة يقتضي التخيير، وتارة يكون شيئا موضوعا للدلالة على شيء كالأسباب والشروط والموانع. فهذا خطاب الشرع لو تأملته لوجدته لا يخرج عن هذه الثلاثة: إما طلب أو تخيير أو وضع. فما اقتضاه خطاب الشرع من أحد هذه الثلاثة يسمى حكما. مثلا: الأمر يقتضي الوجوب، فالواجب محكوم به، والوجوب هو الحكم. ولهذا نقول حكم هذا الشيء أنه واجب، فالمحكوم به هو الذي يوصف بأنه واجب، وأما الوجوب فهو الحكم. فالحكم الوجوب، والمحكوم به هو الذي يوصف بأنه واجب. ومقتضى خطاب الشرع في قوله ولا تقربوا الزنا هو التحريم. وإذا قيل مثلا افعل هذا أو لا تفعل هذا أو إن شئت فافعل هذا، فهذا تخيير. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، فلا يوجد غيرهما. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. لو قلنا بأعمال المكلفين لكان أولى. المتعلق بأعمال المكلفين، لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل، والفعل يؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل. فيمكن أن يقال: هل هناك فرق بين العمل والفعل؟ العمل أعم وأشمل، العمل يشمل القول والفعل، وأما الفعل فيؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل. القول يسمى عملا لأنه عمل اللسان، والفعل يسمى عملا لأنه عمل الجوارح. وقد يراد بالقول الفعل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث التيمم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، بمعنى أن تفعل. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. أما شرعا فإنما يتعلق بالاعتقاد يسمى حكما. أرأيت قولك إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، فنزوله تعالى فعل له، واعتقادي النزول حكم ويجب أن أعتقد ذلك. ولكن في اصطلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد من هذا التعريف، لذلك قال: فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا ما بين أهل كل علم مصطلحاتهم. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، وإن كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع، فيشمل الصغير والمجنون، أي أن الصغير والمجنون تعلق بأفعالهما حكم لأنهم مكلفون في الأصل، لكن وجد مانع وهو الجنون والصغر، وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا. أما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة فهي غير مكلف. فالمراد بقولنا المكلفين الذين من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، ويخرج البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة فهي غير مكلفة. فإن قلت يرد عليك أن موسى عليه الصلاة والسلام عزر الحجر الذي هرب بثوبه، وجعل موسى عليه السلام يضربه بعصاه، والحجر غير مكلف. فالجواب إنه نزل منزلة المكلف لأنه فعل فعل المكلف إذ هرب بالثوب فجعل يضربه، وحينئذ تكون هذه المسألة مستثناة. وإلا فالأصل إذا قيل المكلفين الذين من شأنهم أن يكلفوا يدخل فيهم بنو آدم بلا شك، كما يدخل فيهم الجن لأنهم مكلفون في الجملة بلا شك، ولهذا يحاسبون ويعاقبون. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قال الشيخ رحمه الله: ولذلك نرى بعض أهل العلم إذا جيء إليه بشخص مصروع قد صرعه جني يعظه ويذكره بالله، ويقول إن هذا ظلم، والله تعالى قد حرم الظلم على عباده، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على أنه إن كان عنده إيمان فسوف يخرج. وقد حكى طرفا من ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر بعض ما وقع لشيخ الإسلام رحمه الله مع بعض المصروعين، وأنه قد خاطب الجن الذي صرع ذلك المصروع وكلمه الجن. قال الشيخ رحمه الله: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. المراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب في الأمر وحرام في النهي، وإن كان على الأفضلية فهو مندوب في الأمر ومكروه في النهي. فصارت الأقسام أربعة: أمر على وجه الإلزام، وأمر على وجه الأفضلية، ونهي على وجه الإلزام بالترك، ونهي على وجه الأفضلية. فهذه أربعة، والخامس المباح. والمراد بقولنا أو تخيير المباح، هذا باعتبار أصل المباح، لأن المباح مخير فيه باعتبار ذاته، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. أما باعتبار النظر إلى ما يفضي إليه ذلك المباح فإنه قد يكون مطلوبا فعله إذا أدى إلى مطلوب، إما وجوبا أو استحبابا، وقد يكون مطلوبا تركه. فرجل ليس عنده ماء وأراد الصلاة ووجد الماء يباع في الأسواق، فأصل البيع مباح، وفي هذه الحال إذا لم يتوصل إلى الوضوء إلا بالشراء صار الشراء واجبا، مع أن أصل البيع مباح، ولكن لما لم يتوصل إلى الوضوء إلا بالشراء صار الشراء واجبا. فهذا المباح يكون مطلوبا فعله على سبيل الإلزام فيكون الشراء واجبا. رجل ليس معه سواك وهو يريد أن يتوضأ فوجد السواك يباع في الأسواق، فالشراء حينئذ مستحب، وأصل الشراء حلال من باب المباح، ولكن لما كان موصلا إلى أمر مطلوب صار مطلوبا إما وجوبا وإما استحبابا. إما وجوبا كما في شراء الماء الذي يتوضأ به إذا كان لا يتوصل إلى الوضوء إلا بالشراء، وإما استحبابا كما في شراء السواك الذي يستعمله متسننا بسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحصل عليه إلا بالشراء، فيكون الشراء حينئذ مستحبا. السفر إلى بلد من أجل أن يستبيح فيها ما حرم الله حرام، وأصل السفر حلال، ولكن على اعتبار ما أدى إليه هذا المباح صار ممنوعا على سبيل الإلزام وصار حراما. أو تخيير يعني به المباحة، هذا باعتبار أصل المباح، والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. المراد بقولنا أو وضع ما وضع علامة على شيء كالصحة والفساد، ما وضع علامة على شيء. الحكم إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون وضعيا، وسيأتي بيان كل بتفصيله إن شاء الله جل وعلا. فالمراد بقولنا أو وضع ما وضع علامة على شيء كالصحة والفساد، مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. فمثلا هناك أشياء من الأحكام الشرعية شروه، وأشياء موانع، وأشياء أسباب، وأشياء صحيحة، وأشياء فاسدة. يقول الأصوليون فيها هي أحكام وضعية، ما وضع علامة على شيء كالصحة والفساد والشرط والسبب والمانع على ما يأتي إن شاء الله جل وعلا بيانه. فهذه أحكام وضعية، أي أنها علامات وأوصاف وضعها الشارع دالة على الإلغاء أو النفوذ. فالصحيح مثلا وصف للحكم دال على النفوذ، والفاسد وصف دال على الإلغاء، ولذلك الفاسد لا تترتب عليه أحكامه إطلاقا. مثال ذلك رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني، فهو ممن تلزمه الجمعة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. فبيع هذا بيع فاسد ويجب أن يلغى، لأن الفساد جعله الشارع علامة على الإلغاء. فإذا باع من تلزمه الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني فبيعه فاسد وهو ملغى، لأن الفساد جعله الشارع علامة على الإلغاء. فهذا وضع، وضع العلامة على شيء أراد الشرع ذلك كالصحة والفساد كالنفوذ والإلغاء. الظهار رجل ظاهر من امرأته فحكمه أنه حرام، لكنه لا يوصف بصحة ولا بفساد لأنه نافذ مع تحريمه، فيترتب على المظاهر حكمه، ولهذا يقال له لا تقرب امرأتك حتى تفعل ما أمرك الله به. رجل حج حجة وهو غير عاقل وهو مجنون فلا يصح حجه وهو باطل فهو ملغى. رجل جامع في حجه قبل التحلل الأول فحجه فاسد فهو لاغ، لكن يلزم بإتمامه عقوبة له ثم يقضيه من العام القادم وهكذا. وعليه الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد عند الأصوليين أحكام وضعية غير تكليفية. الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، فهذه أحكام تكليفية. إذا طلب الشيء طلبا لازما فهذا واجب، وإذا طلب طلبا غير لازم فهذا مندوب، وأما إذا نهي عنه نهيا جازما فهذا حرام، فإذا نهي عنه نهيا غير جازم فهذا مكروه. إذا كان مخيرا بين الفعل وعدمه فهذا هو المباح. هذه أحكام تكليفية. فالأحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وأما الأحكام الوضعية فالشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد، وسيأتي إن شاء الله بيان كل. فالتكليفية خمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فهذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية. والأحكام التكليفية ما وضعه الشارع على وجه التعبد، فالموضوع للتعبد تكليفي، ما وضع للتعبد فهو تكليفي. وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة، فإذا سمعت قول العلماء تجري فيها الأحكام الخمسة فهي هذه الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. مثال ذلك في الفقه في باب النكاح وفي باب الطلاق، أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، وأن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، بمعنى أن الزواج وقد عبر عنه هاهنا بالنكاح يكون أحيانا واجبا، ويكون أحيانا مندوبا، ويكون أحيانا محرما، ويكون أحيانا مكروها، ويكون أحيانا مباحا. وكذلك الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. فالأحكام الخمسة هي الأحكام التكليفية التي وضعها الشارع على وجه التعبد، والموضوع للتعبد تكليفي. كذلك تجري الأحكام الخمسة في الأيمان وفي البيع وفي الوصية، في كل ذلك تجري الأحكام الخمسة أو الأحكام التكليفية. فكل ما كان مباحا يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب ما يفضي إليه كما مر. والتكليف ليس معناه المشقة على الإنسان، لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين، سواء كان مباحا أو واجبا أو محرما أو مكروها. على أن بعضهم قال إن المباح كلف فيه الإنسان أن يعتقد إباحته، وهذا نوع تكليف، لأن بعض المباحات يشق على بعض الناس أن يعتقد أنه مباح. فبعض العلماء يقول إن المباح كلف الإنسان فيه أن يعتقد إباحته، كلف أن يعتقد إباحته، هذا نوع تكليف. والتكليف لا يعني المشقة، ولكن هو الذي يتعلق بفعل المكلفين. بعض الناس يشق عليهم أن يعتقدوا في المباح أنه مباح، فتجد بعض العوام يستنكرون الأشياء المباح كالصلاة في النعال مثلا، فيموت الإنسان وهو يراها من أكبر الذنوب، وما هي بالمحرمة ولا المكروهة، ويقول هذا لا يجوز، وهذا شاق، وهذا ليس بدين، هذا دين جديد أتيتم به، وما أشبه ذلك. وإذا امتثل امتثل على إغماض. فبعض العلماء يقولون نعم، وأجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المراد بالتكليف التزام الشرع ولو كان الشيء مباحا. وبعضهم أجاب فقال إن المباح فيه شيء من التكليف، وذلك باعتقاد إباحته وفعله على سبيل الإباحة. فالتكليف إلزام ما فيه مشقة، هذا في اللغة، ونحن ملزمون بأن نعتقد حل ما أحله الشرع سواء فعلناه أو لم نفعله، وأن نعتقد فرضية ما فرضه الشرع سواء فعلناه أو لم نفعله، وهكذا. ثم شرع في بيان الأحكام التكليفية الخمسة على سبيل البيان والتفصيل. فالواجب لغة الساقط واللازم، ومن شواهد الواجب بمعنى الساقط في اللغة قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت أي سقطت، فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت، لأن المشروع في الإبل عند الذبح أن تعقل يدها اليسرى وتأتيها من الجانب الأيمن فتنحرها، وفي هذه الحال سوف تسقط على الجانب الأيسر لأن الرجل اليسرى معقولة لا تثبت عليه. فإذا وجبتها هنا بمعنى سقطت. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لجنوبها، أي سقطت على جنوبها، فهذا من شواهد الواجب لغة بمعنى الساقط. والواجب بمعنى اللازم تقول مثلا: بر الوالدين واجب، أي لازم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: غسل الجمعة واجب. والأمثلة في هذا مشهور. فهذا معنى الواجب في اللغة. هو بمعنى الساقط وبمعنى اللازم، ومر شاهد كل. وأما في الاصطلاح فالواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام فهو واجب كالصلوات الخمس. ما أمر به الشارع، الشارع هو الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، والشارع في الأصل هو الله عز وجل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وشارع لعباد الله بأمر الله. فهذا معنى الشارع في قول الأصوليين ما أمر به الشارع، فالشارع هو الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام هو الواجب في الاصطلاح، على وجه الإلزام أي إلزام المكلف المأمور، كالصلوات الخمس وكأركان الإسلام الخمسة، فكلها من هذا القسم. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأن هذه الثلاثة غير مأمور بها، بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه فهما من المنهي عنه، وأما بالنسبة للمباح فالمرء مخير. وينبغي أن نقول وخرج بقولنا ما أمر به الشارع أمر أو إلزام غير الشارع، فهذا ليس بواجب شرع، فلو أمرك أخوك الأكبر أن تفعل شيئا على وجه الإلزام فقال لازم عليك أن تفعل هذا الشيء، فإن هذا الأمر ليس بواجب شرع، لأن الآمر غير الشارع. ولو أمرك الأمير بشيء فإن أمره يسمى واجبا في الشرع، لأننا أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية، فإذا أمرك فإن أمره يسمى واجبا في الشرع شريطة ألا يأمر بمعصية. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام خرج به المندوب، لأنه أمر به على غير وجه الإلزام. وخرج كذلك المباح لأنه غير مأمور به، وكذلك المحرم والمكروه فهما منهي عنهما. فخرج الآن أربعة وبقي الخامس الذي هو الواجب، والتعريف يكون جامعا فيجمع جميع صفات المعرف، مانعا فيمنع غيره من مشاركته في التعريف، فيكون حينئذ تعريفا صحيحا جامعا مانعا. فهذا تعريف جامع مانع، الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وضرب لذلك مثالا فقال كالصلوات الخمس. والواجب يثاب فاعله امتثالا، فإن فعله لا امتثالا للأمر فلا ثواب له. فلو أن إنسانا فعل فعلا فقال له الناس إن هذا الفعل واجب عليه فلا يثاب عليه، كمن رعى أبويه لا ابتغاء وجه الله وإنما فعل ذلك شهامة، أو فعل ذلك خوف ملامة أو ما أشبه، فلم يفعله امتثالا فلا يعد عبادة ولا يثاب عليه. لو أن إنسانا فعل فعلا فقال له الناس إن هذا الفعل واجب عليه فلا يثاب عليه، ويستحق العقاب تاركه، الواجب يثاب فاعله امتثالا، وهذا قيد مهم كما سيأتي إن شاء الله، امتثالا ويستحق العقاب تاركه. قال ولم نقل يعاقب، لأنه من الجائز أن الله يعفو عنه فهو مستحق للعقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب، لذلك قال ويستحق العقاب تاركه، ولم يقل ويعاقب تاركه، لأن لا ندري أيعاقبه الله تبارك وتعالى أو يعفو عنه، ولكن هو مستحق للعقاب وقد يعاقب وقد لا يعاقب. وما يوجد في عبارات بعض الأصوليين ويعاقب تاركه مرادهم يستحق العقاب على تركه، وثواب على الواجب أكثر من ثواب المندوب، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويسمى الواجب فرضا وفريضة وحتما ولازما، فالفرض والواجب مترادفان والفريضة كذلك. وقيل إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي، أي قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس بفريضة بل يقال واجب. فأركان الإسلام الخمسة فريضة لأنها ثابتة بدليل قطعي بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الفرض والفريضة والواجب والحتم واللازم كل هذه معناها واحد. هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة: الفرض والفريضة والواجب والحتم واللازم كلها بمعنى. والظاهر أنه لا فرق بين الفرض والفريضة إلا من حيث الصياغة فقط، فالفرض مصدر والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تنبيها فقال: من ترك الواجب عجزا يكتب له أجره إذا كان من عادته أن يفعله. وإذا قال قائل: كيف تجزم بأنه يستحق الثواب؟ لأنه قال: يكتب له أجره إذا كان من عادته أن يفعله، فكيف جزمت بأنه يستحق الثواب؟ الجواب: لأن الله أخبر بالثواب، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال في العقاب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرغ من بيان الواجب بمعنييه في اللغة وفي الاصطلاح، ثم شرع في بيان المندوب فقال: والمندوب لغة المدعو، يقال ندبه بمعنى دعاه، فالمندوب في اللغة المدعو. وأما في الاصطلاح فالمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وأما المندوب فما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. وهنالك لما مثل قال: كالصلوات الخمس. وأما المندوب فالتمثيل فيه كالرواتب. فالمندوب في الاصطلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فدخل في قوله ما أمر به الشارع الواجب، لأن الشارع أمر به، فقد أمر الشارع بالواجب. لكن أمر الشارع بالواجب ليس كأمره بالندب، لأن أمره بالواجب أوكد وعلى صفة الإلزام، وأجره أكثر وهو أحب إلى الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي مر مما أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كالرواتب. ومثال المندوب السنن الرواتب، وكذا صلاة الضحى ليست بواجبة، وطواف القدوم على المشهور والصحيح أنه ليس بواجب، وصيام الستة أيام من شوال بعد رمضان ليست بواجبة، والأمثلة على ذلك كثيرة. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، أما المحرم والمكروه فلأن الشارع نهى عنهما، وأما المباح فلأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كما يأتي تفسيره إن شاء الله جل وعلا. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، لأن الواجب مأمور به على وجه الإلزام، وأما المندوب فمأمور به لا على وجه الإلزام. والمندوب يثاب فاعله امتثالا، فإن فعله لا امتثالا لم يثب عليه. مثال ذلك: رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثاب لأنه ما فعله امتثالا. هذا على قول من يقول إن غسل الجمعة ليس بواجب بالمعنى الاصطلاحي، لأنه مثل به هاهنا للمندوب لا للواجب. فقال: رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثاب، لأنه ما فعله امتثالا. رجل أنفق على أهله طعاما وكسوة ومسكنا لا امتثالا لأمر الله، لكن بناء على أن هذا هو العرف، على أن هذا لا يستطيع أن يخل به فلا يثاب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، حتى ما تجعله في فم امرأتك. وهذا أخرجه البخاري وهو عند مسلم بنحوه. فإذا أنفق على أهله طعاما وكسوة ومسكنا لا امتثالا لأمر الله، لكن بناء على أن هذا هو العرف ولا يستطيع أن يخالف العرف فلا يثاب. يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فظاهر، فإن الله تعالى لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه، قال: إن فعلتموه أثبتكم وإن تركتموه فلا ألزمكم به. فما كان الله تبارك وتعالى وقد رخص لعباده فيه أن يعاقبهم على تركه. وأما في الدنيا فلا يعاقب أيضا، فإن السلطان لا يعزره على تركه، لأنه يقول إنه ليس واجبا عليه. فإن قلت: بما تجيب عن قول الإمام أحمد رحمه الله في من ترك صلاة الوتر بأنه رجل سوء لا تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء وقال لا ينبغي أن تقبل له شهادة؟ فالجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال إنه يؤخذ من هذا النص أن الإمام أحمد يرى وجوب الوتر كما في إحدى الروايتين، وهو أحد الأقوال في المسألة، لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه وإما بالعقوبة على تركه. وكونه يوصف تاركه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة فهذا عقوبة بلا شك. وإما أن يقال إن الإمام أحمد وصفه بأنه رجل سوء وكذلك قال لا ينبغي أن تقبل له شهادة، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على تركه، لأن من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه ورغبته عن الخير، لأن الوتر أقله ركعة واحدة لا تستغرق 5 دقائق من بين 24 ساعة مع تأكده، فكيف يتركه الإنسان؟ هذا لا يكون إلا من رجل متهاون. فكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه لتهاونه لا يستحق أن تقبل شهادته وأنه رجل سوء، لأن هذا رغب عن الخير الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني، نأخذ من هذا أن الإنسان قد يوبق ويلام على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه. فإن قيل: كيف يكون المندوب مكلفا به؟ أعن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة. قيل: التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، وهو في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع، أي إلزام مدلول خطاب الشرع، والمندوب مطلوب بالفعل. فهذا وجه كون المندوب مكلفا به، مع أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة. ويسمى المندوب سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، أي يسمى عند الأصوليين كذلك. إذا قلنا هذا سنة فالمعنى أنه ليس بواجب، وكذلك هذا مسنون، وكذلك مستحب، وكذلك نفل، 4 أسماء مع الأول تكون 5: مندوب، سنة، مسنون، مستحب، نفل. لكن السنة في لسان الشارع عم من المندوب، إذ قد تطلق على الشيء الواجب. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة قال: ليعلموا أنها سنة. أخرجه البخاري في الصحيح وهي واجبة، ومع ذلك قال ليعلموا أنها سنة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وكذلك قال أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة. الحديث في الصحيحين، وهي من السنن الواجبة. فالسنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء، لأنها تشمل الواجب والمستحب. كذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء، أي عند الفقهاء عامة. وقال بعض العلماء بل يفرق بينهم، لأن المسنون ما ثبت بالدليل من السنة، والمستحب ما ثبت باجتهاد. وأكثر ما يقع هذا في مسائل الاحتياطات، حيث يكون العالم مترددا بين الوجوب وعدمه، فيقول يستحب أن يفعله احتياطا. وممن ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب متن الزاد، حيث أنكر إنكارا عظيما في حاشية التنقيح على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس به أثر وإنما هو اجتهاد، وقال إنه لا يمكن أن نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد، لا يمكن أن نعبر عنه بأنه سنة. لكن عامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون، وأنه يقال يسن كذا ويستحب كذا والمعنى واحد، كما هو عند الحنابلة فيما مر في الفرض والواجب. وهنالك من يفرق، فإذا كان قد ثبت بدليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت فيقولون هذا فرض، وإذا لم يكن يقولون هذا واجب. هنا أيضا المستحب والمسنون، عامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون، وأنه يقال يسن كذا ويستحب كذا والمعنى واحد. لما فرغ من بيان الحكم الثاني من الأحكام التكليفية، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام، وكان قد ذكر قبل ذلك ما أمر به على وجه الإلزام وهو الواجب، فذكر الواجب وذكر المندوب وشرع في بيان المحرم، فقال والمحرم لغة الممنوع. وفائدة ذكر اللغة إذا كان الاصطلاح يخالفها أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي، حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا، بل هنالك دائما علاقة ما بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي الذي نقل عنه المعنى الاصطلاحي وقيد به، فهنالك دائما ارتباط بين المعنيين، ومعرفة ذلك مفيد في معرفة المعنى الشرعي والإحاطة به. فيتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا، بل هناك ارتباط. ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرفوا شيئا قالوا هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فعندنا الآن تعريف المحرم لغة هو الممنوع، وأما في الاصطلاح فما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، هذا حرام، ولم يمثل المصنف رحمه الله بالإشراك بالله، وهو أكبر من عقوق الوالدين، لأن للشرك وصفا هو أخص من كلمة حرام وهو الشرك، فلم يمثل به وإنما مثل بعقوق الوالدين. فالحرام في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع، وقد مر أن الشارع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. أولا النهي سيأتي إن شاء الله تعريفه أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، ف فالنهي كما سيأتي في تعريف الأمر والنهي وما أشبه إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. الشارع الله ورسوله، لأن الشرع يكون من الله ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله، فما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام هو المحرم، وخرج بقوله ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأن هذه لم ينهى عنها، فالواجب والمندوب مأمور بهما، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وخرج بقوله على وجه الإلزام بالترك المكروه، فإن المكروه كما مر لم ينهى عنه على سبيل الإلزام بالترك. فالرجل مثلا إذا التفت في صلاته ليس ملزما بالترك، لأن الالتفات مكروه، ولهذا جاز الالتفات لأدنى سبب كالبصاق والتفل عند الوسوسة، وليس بحرام، لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة، ثم الحرام إذا أبيح لضرورة قد يفسد العبادة، كالأكل والشرب إذا اضطر إليه الصائم فإنه يفسد الصيام. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. وما في بعض الكتب المختصرة في الأصول من قولهم المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا في الحقيقة تساهل من وجهين. الوجه الأول أنه تعريف للشيء بحكمه، والحكم كما يقولون فرع عن التصور، فأنت صوره أولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه، أما أن تعرفه بحكمه فهذا مردود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فصور أولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه، وأما التعريف للشيء بحكمه فليس هو بمستحسن عند أهل العلم، فهذا أولا. وأما ثانيا فإنهم يقولون يعاقب، وكلمة يعاقب مقتضاها الجزم بالعقاب، مع أن فاعل المحرم قد يغفر الله له، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما أن قولهم يثاب تاركه ليس على إطلاقه، فلا بد أن تقيد فتقول يثاب تاركه امتثالا. إذن عاد إلى التعريف الذي يرى أنه أسلم من غيره، يثاب تاركه امتثالا، فإذا ترك المحرم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى أثيب حسنة كاملة. مثال ذلك رجل هم أن يشرب الخمر ثم ذكر تحريم الله له، فكف عنه امتثالا لقوله تعالى فاجتنبوه، فإنه يثاب كما ثبت في الحديث قال الله تعالى لأنه إنما تركها من جرائي، كما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه، لأنه إنما تركها من جرائي أي لأجلي، فيثاب تاركه امتثالا. وخرج بقوله امتثالا من تركه بغير امتثال، وهذا يشمل شيئين، من تركه عجزا ومن تركه غفلة. من تركه غافلا يعني أنه لم يطرأ على باله هذا الشيء المحرم إطلاقا، رجل مشغول في دنياه فما فكر في يوم أن يشرب الخمر، فلا يثاب ولا يعاقب، فلا بد أن يترك شرب الخمر امتثالا. أما إذا ترك ذلك غفلة لأنه لا يخطر على باله المحرم إطلاقا فهذا لا يثاب ولا يعاقب. وكذلك من ترك عجزا، فإما أن لا يسعى لكن هو عاجز فعليه وزر، ولكنه ليس كوزر الفاعل بل هو وزر النية، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي كبشة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وابن ماجه لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فهو بنياته، فهما في الوزر سواء. إذن هذا الرجل ترك المحرم عجزا فيكون كالذي فعله من حيث النية، وقد يكون تركه عجزا مع فعل الأسباب، فيترك المحرم عجزا مع أخذه بأسباب الوصول إليه، فعمل لهذا الشيء المحرم ولكنه لم يقدر، فهذا يكتب عليه وزر فاعله كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث في الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه، اشتبك معه، لاقاه بالسيف، كان حريصا على قتله ولكن عجز فقتل، فالقاتل والمقتول في النار لأنه تركه عجزا. وكذلك كرجل هم بالسرقة وجاء بالسلم وأسنده على الجدار، فإذا برجل يمر فترك السرق، فلما تجاوزه الرجل أسند السلم مرة ثانية، فجاء آخر فمر به، فكلما هم جاء أناس فوضع السلم ورجع لبيته، فهذا الرجل يأثم لأنه ترك السرقة عجزا. المكروه في اللغة المبغض. لما فرغ رحمه الله من بيان المحرم تعريفا وتمثيلا، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ذكر مرادفه فقال: ويسمى محظورا أو ممنوعا. فلما فرغ من ذلك شرع في بيان المكروه فقال: والمكروه لغة المبغض. المبغض المكروه، والمكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغض، ومنه قوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني أبغضهم. فهو إذن في اللغة أي المكروه المبغض، سواء كان عينا أو وصفا أو عملا، أي شيء تبغضه فهو مكروه عندك. لكن في الاصطلاح المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع هو الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على وجه الإلزام بالترك، يعني نهانا عنه ولم يلزمنا بتركه، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فهذا مكروه لأنه ورد النهي عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. قال: ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال، لأن الصحيح أنه حرام لا مكروه، فهو من الباب الذي قبله، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأنه أمر بالواجب والمندوب، والمباح لم يؤمر به ولم ينهى عنه. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم نهي عنه على وجه الإلزام بالترك كما مر. فقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، يدل على أن الزنا حرام، لأنه نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. والأخذ بالشمال مكروه لأنه ورد به النهي لا على وجه الإلزام بالترك. ومنه أيضا عند الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفسن في الإناء. الحديث في الصحيحين. والمكروه بالاصطلاح المتقدم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. امتثالا يعني ما تركه إلا لأن الله نهى عنه، وقد سبق هذا الحكم في المحرم، إذا من تركه لغير الامتثال فلا يثاب. وتارك المكروه كتارك المحرم، ولا يعاقب فاعله. ولكن لا تتهاون بالمكروه، لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلما إلى المحرم، فالمكروهات مكروهة للشرع، لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم، فهي قد تكون وسيلة للمحرم، كما أن الصغائر يمكن أن تكون وسيلة للكبائر، وكما أن الكبائر تكون وسيلة إلى الكفر، والعياذ بالله رب العالمين. والمباح وهو آخر الأحكام التكليفية الخمسة، يذكره الشيخ معرفا وممثلا فيقول: والمباح لغة المعلن، فقولهم باح بسره أي أعلنه، والمأذون فيه المعلن والمأذون فيه، تقول أذنت لك في الانتفاع به، كأن تقول أبحتك سيارتي هذه الليلة وأبحتك بيتي لمدة شهر، أي أذنت لك في الانتفاع به، فهو المعلن والمأذون به لغة. وأما في الاصطلاح فما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وضرب عليه مثالا فقال: كالأكل في رمضان ليلا. أصل كلمة الاصطلاح من اصطلح، لكن فيها إبدال التاء طاء، فهي من اصطلح أي جعلوا هذا الشيء صالحا، ولم ينكر بعضهم على بعض فيه، فأهل الفن تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى، ولم ينكر أحد على أحد ما اصطلحوا عليه. قد يتوافق الشرع والاصطلاح وقد لا يتوافقان، فالمكروه في الشرع مثلا يطلق على المحرم، ولكن هو في الاصطلاح ما دون المحرم. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا. وهذا تمثيل لا يفيد الحصر، وإنما اختير ذلك لأن الله تعالى قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله تعالى الأكل والشرب في ليالي رمضان، ولكن ذلك في نهار رمضان محرم. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته هو المباح، فخرج بقوله ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما، وخرج بقوله ولا نهي المحرم والمكروه لأنهما منهي عنهما، وخرج بقوله لذاته يعني بقطع النظر عن أمر آخر. ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. وكلمة لذاته هذه مفيدة بقطع النظر عما يتعلق به، لأنه يتعلق به أمر فيكون مأمورا به. ومثل بما مثل به آنفا فقال: شراء الماء الأصل فيه أنه مباح، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة صار شراء الماء حينئذ واجبا، فيجب أن يشترى، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به، وبما لا يتم الواجب إلا به. فإن قيل: ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به؟ فالجواب: الالتزام، لأنه لا يتم إلا بذلك. رجل رأى شخصا خمارا يطلب عنبا، وهذا الرجل عنده عنب، ويعلم أن هذا الخمار يشتري العنب ليجعله خمرا، فيحرم عليه حينئذ بيعه، وبيعه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة لحرام حرم. رجل آخر قال: عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنبا، فحكمه أنه مباح. جاءك رجل فقال: أجرني بيتك، وأنت تعرف أنه يشرب الدخان، ولا بد أن نمرر كلمة يشرب لأن الدخان لا يشرب، ولكن هكذا اصطلح الناس على ذكره، فيقولون: فلان يشرب الدخان، مع أنه لا يشرب، فالدخان ليس بما يشرب. فجاءك رجل فقال أجرني بيتك، وأنت تعرف أنه يدخن، فالحكم أنه مباح لأنه استأجر البيت ليسكنه هو وأهله لا ليدخن فيه، وإنما هو أجره للسكنة لا للتدخين. ولكن إن قال أجرني حجرة صغيرة لأدخن فيها لأني لا أستطيع أن أدخن في السوق، فحينئذ يقال هذا محرم لأنه عصى بهذه الحجرة، لأنه لولا هذه الحجرة ما دخن، فإنه لا يستطيع أن يدخن في السوق، فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام. رجل نعرف أنه لا يحلق إلا اللحى ويسمى مزين اللحى، جاء يستأجر دكانا، فهذا حرام لأنه استأجرها لعمل محرم. ورجل آخر استأجر الدكان لحلاقة الرؤوس وهو عند المروة وهو ملتحن، فاستأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة، فهذا جائز. فإن وجدناه أحيانا يأتيه رجل فيقول طالبا منه أن يحلق له لحيته فيحلقها، فالتأجير جائز أيضا لأنه ما استأجره لحلق اللحى ولكن لحلق الرؤوس، فإذا جاءه رجل فطلب منه أن يحلق لحيته فحلقها فالتأجير جائز أيضا، لأن التأجير لم يكن لهذا وإنما كان التأجير لحلق الرؤوس لا لحلق اللحى. فإذا علمنا أن هذا الرجل يحلق كل شيء من الرؤوس واللحى لا يدع شيئا إلا حلقة، فالظاهر أنه لا يجوز إلا إذا اشترط عليه عند العقد ألا يحلق اللحى، فلا بأس حينئذ أن تؤجره الدكان. فإذا شرطت عليه ألا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقد، ثم بعد هذا وجدته يحلق اللحى، فالعقد باق وصحيح، ولكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه. فإن قيل هل الخياط كالحلاق؟ فالجواب الخياط إن كان يقول من أراد أن يخيط ثوبا يجره على الأرض فليأتي إلي، فأنا لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب، لا يخيط إلا المجرور، فهذا حرام. أما إذا كان المستأجر للخياطة إن جاءه أحد يقول قصر يقصر، وإن جاءه أحد يقول طول يطول، فهذا العقد صحيح والأفضل أن تشترط عليه. على كل حال القاعدة هي المباح إذا كان وسيلة لمحرم فهو محرم، المباح إذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، المباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب، المباح إذا كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، المباح إذا كان وسيلة للمباح فهذا على الأصل، أما المكروه كراهة تحريم فهو الحرام. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، هذا حكم المباح، ما دام على وصف الإباحة فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لكن لو نوى الإنسان بالأكل حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله صار فيه ثواب، لكن بالنية، فالمباحات تتحول إلى عبادات بالنيات الصالحات، الأمور المباحة على أصلها تتحول بالنية إلى أعمال صالحة يثاب المرء عليه. وقد مثل الشيخ رحمه الله لذلك بالأكل، فإن الإنسان إذا نوى بالأكل أن يتنعم بنعمة الله وأن يحفظ بدنه وليتقوى بالطعام والشراب على عبادة الله وعلى الضرب في الأرض لتحصيل الرزق والعود بذلك على المحتاجين والفقراء إلى غير ذلك من النيات الصالحة، فإن الأكل حينئذ يكون عبادة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم لو جعلها في حرام يكون عليه وزر، فكذلك إذا جعلها في حلال يكون له بها أجر. فينوي أن يعف نفسه وأن تعف به امرأته وينوي أن يحصل الولد الصالح إلى غير ذلك، فيكون حينئذ آتيا بعمل صالح يؤتيه الله تبارك وتعالى عليه ثوابا. يسمى المباح حلالا وجائزا، والحلال في القرآن كثير، والجائز أيضا يعبر عنه عند الفقهاء بذلك كثيرا، يقولون يجوز كذا ويباح كذا ويحل كذا، فكل ذلك بمعنى، لكن التعبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والآيات في هذا كثير. وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي، فما في تعريفه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فهذا هو المباح. فلما دخل في الأحكام التكليفية؟ دخل لأن الإنسان يعتقد أنه من قسم المباح فيفعله على أنه مباح، فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف، مقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف، فيعتقد الإنسان أنه من قسم المباح ويفعله على أنه مباح، هذا تكليف، لأن مقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام التكليفية الخمسة كما مر: الواجب والمندوب، هو جعل الحرام بعده فقال: والحرام والمكروه والمندوب. فالواجب والمندوب والمباح وسط، ثم إلى الأخف في النهي المكروه، ثم إلى ما فيه إلزام بكف وهو المحرم. هذه الأحكام التكليفية. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.